بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: مقدار دلالة الإجماع. لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى. تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: مقدار دلالة الإجماع. لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة، اختص بالمقدار المتفق عليه. قلنا بالأمس أن الإجماع حيث أنه كاشف عن ارتكاز، والارتكاز دليل لبي، إذن إذا شككنا في أن الإجماع يشمل التفصيلات أو لا يشملها، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. نضرب مثال لكي يتضح المطلب. نحن علمنا من الإجماع، افترضوا علمنا من الإجماع من حاز ملك، لا تفترضوا أنه سيرة عقلائية، افترضوا أن من حاز ملك وأن الحيازة سبب الملكية مو السيرة العقلائية، وإنما ماذا؟ وإنما الإجماع القائم من الفقهاء. هذا الإجماع القائم من الفقهاء يكشف لنا عن ارتكاز متشرعي بالنحو الذي بيناه فيما سبق. الآن لو شككنا أن هذا الارتكاز الذي كشف عنه الإجماع كان مختصا بالموارد التي كانت في عصر الناس أو تشمل غير تلك الموارد أيضا، فماذا نقول؟ نتمسك بالإطلاق أو لا نتمسك بالإطلاق؟ يعني مثلا في ذاك الزمان الإنسان كان يستطيع أن يذهب إلى الماء، إلى البحر، إلى النهر، ويحوز شيئا من الماء، يذهب إلى الغابة ويحوز شيئا من الخشب، يذهب إلى المكان الكذائي ويحوز شيئا من الأمور المباحة. ولكن في ذاك الزمان هم كان الإنسان قادرا أن يحوز الكهرباء، قادرا أن يحوز، أن كان مزود بآلات وأماكن يستطيع أن يحوز المعادن تحت الأرض، أو لا يستطيع ذلك؟ مولانا ذهنكم يمي، خلوا آتقي شما. إذن إن شاء الله الإخوة من يصيرون أساتذة يفهمون بأنه عندما الطالب ذهنه يروح غير مكان، أستاذ حتى ما يقدر يركز على المطلب. السلام عليكم ورحمة الله. هنا نحن نعلم بأن الارتكاز كان قائما على من حاز شيئا من الغابة، ماذا؟ ملك. لكن في مثل زماننا الحيازة مختصة بتلك الموارد في ذلك الزمان، أو دائرتها أوسع. فلو شككنا أن الإجماع كان قائما على هذه الدائرة الضيقة أو هذه الدائرة الوسيعة، هل نستطيع أن نتمسك بإطلاق الإجماع لإثبات أنه قائم على الدائرة الوسيعة ولا يمكن؟ واضح المطلب؟ نريد أن نقول بأن الإجماع إذا كان فيه دائرة ضيقة، يعني القدر المتيقن، وكان يمكن فرض دائرة أوسع منها، وشككنا أن الإجماع قائم على الدائرة الضيقة أو يشمل الدائرة الوسيعة، هل يمكن أن نتمسك بإطلاق الإجماع لإثبات الدائرة الوسيعة أو لا يمكن ذلك؟ نريد أن نقول لا يمكن ذلك. مثال شرعي أضرب آخر، نحن قام عندنا دليل على أن من قطع الصلاة أن قطع الصلاة اختيارا ماذا؟ حرام. ولكن دليلنا قلنا هنا دليلنا على ذلك ما هو؟ الإجماع فقط، لا يوجد عند الأعلام دليل آخر. خب أنا شككت أن هذا الإجماع يقول بحرمة قطع الصلاة حتى لو كنت مضطرا إلى القاطعة، مو مضطرا إلى القاطعة، كان لي غريم مدين لي وأنا في الصلاة ورأيته. الآن لو أترك الصلاة أستطيع اللحاق به وأخذ الدين، أما لو لم أترك الصلاة أتم الصلاة لا أستطيع اللحاق به، يجوز القطع أو لا يجوز القطع؟ تقائلا أن يقول أن الإجماع يقول لا يجوز القطع حتى في هذه الحالة. الإجماع فيه إطلاق يشمل سواء رأيت المدين في الصلاة أو لم تره في الصلاة. نقول لا، الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ولا نعلم أن الإجماع قائم على مثل هذه الصورة أيضا أن الصلاة لا يجوز قطعها. أما إذا كان دليلي دليل لفظي يقول يحرم قطع الصلاة اختيارا، وشككت أنه إذا رأيت المدينة في الصلاة يجوز لي أن أقطع أو لا يجوز، أتمسك ماذا؟ بإطلاق تحريم قطع الصلاة وإن رأيت المدينة في الصلاة. ومن هنا يتضح فرق مهم بين الإجماع الذي هو دليل لبي وبين الأدلة الشرعية اللفظية التي هي ليست لبية وإنما هي لفظية. هناك يمكن التمسك بالإطلاق يعني في الدليل اللفظي، ولكن هنا لا يمكن التمسك بالإطلاق في معقد الإجماع، بل لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن لإجماع المجمعين. فلو كان عندنا 10 من الأفتوا في المسألة وحصل لنا الإجماع، ولكن 8 منهم كانوا يفتون بالدائرة الأوسع و2 يفتون بالدائرة الأضيق، الذي يثبت الأوسع أم الأضيق؟ الأضيق يثبت لأنه هو المجمع عليه، أما الدائرة الأوسع ليس مجمع عليها لأنه أكو مخالف 2. واضح المطلب؟ ومن هنا إذا كان لمعقد الإجماع، إذا شككنا أن معقد الإجماع يعني ما هو متعلق إجماع المجمعين، شككنا أنه مطلق أو مقيد، لابد أن نقتصر ماذا؟ على القدر المتيقن، على المقيد، على الدائرة الأضيق. قال لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى، قائما على ماذا؟ على التجمع، على قضية واحدة، اختص الإجماع والكشف بالمقدار المتفق عليه بين أهل النظر والفتوى. ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص، 8 أفتوا بالعموم و2 أفتوا ماذا؟ بالخصوص، مو العموم في قبال الخصوص، بل الذين أفتوا بالعموم أفتوا بذلك الخصوص وأوسع. الذي يثبت بالإجماع هو ماذا؟ الخصوص فقط، لأنه هو المجمع عليه بين 10، أما العموم فليس مجمع عليه بين 10، وإنما بين 8 ويخالف 2. لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاص، ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة، يعني ماذا؟ يعني الجزئية، لأن المهملة في قوة الجزئية، أقوى دائما من كشف الإجماع عن الإطلاقات التفصيلية للحكم إذا شككنا فيها. وذلك لماذا؟ أن كشف الإجماع عن أصل القضية المجمع عليها أقوى من كشفه عن تفصيلات تلك القضية. يقول لأن أصل الارتكاز لا يقع فيه اشتباه، ولكن تفصيلات وامتدادات الارتكاز قد يقع فيها ماذا؟ إذن إذا كان الإجماع كاشفا عن أصل الارتكاز يعني القدر المتيقن، هذا لا يلازم أن يكون كاشفا عن ماذا؟ عن امتدادات الارتكاز الذي ليس هو القدر المتيقن. وذلك لأننا عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه الإجماع من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم، يعني ومن يليهم ممن عاصروا طبقة الرواة المعاصرين للمعصومين. وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيصه، في تشخيص حدوده وامتداداته من قبل المجمعين أقوى، احتمال وقوع الخطأ نسبيا من احتمال خطأهم في أصل إدراك ذلك الارتكاز. شوفوا حتى في القضايا الحسية هذا موجود، تارة يقع تواتر على أن زيد وقع في النار، القضية حسية، ولكن عندما نأتي إلى التفصيلات كان ماشي ووقع أم كان ساكن ودفعه شخص، كان لابسا الثوب الأبيض أو كان لابسا الثوب الأسود، كان مع العمة أو بلا عمة، كان مع العباءة أو بلا عباءة، هذه تفصيلات. ها إذا ثبت لنا التواتر أن زيدا وقع في النار، هذا ليس معناه أن الخصوصيات التفصيلية أيضا ثبتت بالتواتر، بل تحتاج تلك إلى مؤونة أكثر مما نحتاج إليها لإثبات أصل القضية المتواترة. كذلك في القضايا الارتكازية هكذا، أصل الارتكاز يقل فيه الخطأ، أما امتدادات الارتكاز الخطأ فيها أقوى نسبيا. فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منصبة في ألفاظ محددة، فإن الارتكاز قد يكتنف الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته، أما أصل الارتكاز فإنه لا يقع فيه مثل ذلك الغموض والإبهام. هذا تمام الكلام في كاشفية الإجماع عن الارتكاز، ولكن هنا لابد أن نشير إلى مطلبين. أولا، إلى هنا كنا نتكلم في الإجماع المحصل لا في الإجماع المنقول، فإن الإجماع المنقول له بحث آخر مرتبط بحجية خبر الواحد ولا علاقة له بمحل الكلام. ما هو الفرق بين المنقول والمحصل؟ المنقول هو أن تأتي إلى كلام شيخ الطائفة وترى أنه يدعي الإجماع فقط، مو أنه أنت تتابع كلمات المتقدمين لترى أنهم مجمعون أو لا ليس بمجمعين. يعني من هذا القبيل، مرة يأتي إليك شخص ويقول أن فقهاءنا المعاصرين جميعا أجمعوا على طهارة أهل الكتاب، طهارة أهل الكتاب، هذا إجماع منقول أو إجماع محصل؟ هذا منقول، نقل إليك الإجماع. ومر أنت تتتبع كل فقهائنا المعاصرين في رسائلهم العملية وفي كتبهم الاستدلالية تجد أنهم يقولون ماذا؟ بطهارة أهل الكتاب. هذا يا إجماع، هذا محصل، أنت حصلته بنفسك لم ينقل إليك. نحن عندما كنا نتكلم إلى هنا عن الإجماع كان كلامنا في الإجماع المحصل لا في الإجماع المنقول، فإن الإجماع المنقول مرتبط حجيته بحجية خبر الواحد، وبعد نحن لم ندخل في حجية خبر الواحد. إذن لا تصوروا أن النقطة الثانية أن هذا الإجماع الذي كنا بصدده هو الإجماع البسيط للإجماع المركب، وهذا هو محل الكلام في العنوان التالي: الإجماع البسيط والإجماع المركب. فإن الإجماع ينقسم إلى قسمين بأحد الحيثيات: إما إجماع بسيط وإما إجماع مركب. ما هو الإجماع البسيط وما هو الإجماع المركب؟ الإجماع البسيط هو الذي ينعقد على مطلب وليس له مدلول التزامي لنفس شيء آخر، ما له علاقة بشيء آخر. قام الإجماع على أن الخمر ماذا؟ نجس. أن الخمر نجس وليس له دلالة على شيء آخر أبدا، لا علاقة له بمطلب آخر. هذا الإجماع البسيط. الإجماع المركب ماذا؟ أن يوجد عندنا في المسألة قولان، وانقسم الفقهاء فيما بينهم. ذهب فريق منهم إلى القول الأول، وذهب فريق منهم إلى القول الثاني. خب هؤلاء لو جمعناهما معا ينفون قولا ثالث أو لا ينفون قولا ثالث؟ ينفون قولا ثالث. مثلا لو رجعنا إلى فقهائنا وجدنا أن فريقا منهم يذهب إلى طهارة الكتاب مطلقا، سواء كان مسيحيا أم يهوديا، ونذهب إلى طائفة أخرى من فقهائنا يقول بنجاسة أهل الكتاب سواء كان مسيحي أو يهودي، والأول يقول بطهارة أهل الكتاب، وهذان القولان من فقهائنا نفي للقول بالتفصيل أو ليس نفيا للقول بالتفصيل؟ يعني كلاهما يقول لا يمكن أن نقول أن المسيحي طاهر وأن اليهودي ماذا؟ نجس. هذا كلا القولين ينفيان ماذا؟ القول بالتفصيل، وإن كان كل واحد منهما له معقد غير معقد آخر. الآخر يثبت الطهارة، الأول يثبت الطهارة، الثاني يثبت ماذا؟ النجاسة، وأحدهما غير الآخر في المدلول المطابقي، ولكن المدلول الالتزامي جميعا يتفقون على أن التفصيل لم يذهب إليه أحد من فقهائنا، وهو أن الأول اليهودي نجس والثاني وهو المسيحي طاهر أو بالعكس. خب هنا سؤال: لا إشكال ولا شبهة أن الإجماع بالشرائط المتقدمة إذا كان إجماعا بسيطا فهو كاشف ماذا؟ عن الحكم الشرعي بالتسلسل الذي ذكرناه، ولكن الإجماع المركب أيضا يستطيع أن يكون كاشفا عن نفي القول الثالث أو لا يستطيع أن يكون. بلي خب هسه احنا اختلف الاعلام شو نسوي ملامه؟ هسه انتم تقولون يستطيع، بلي ماكو مقوي لاحد القولين على الاخر، بلي لا يستطيع. لو يستطيع انتم تقولون لا يستطيع عن المدلول الالتزامي لا يثبت. ها جيد، انتم جنابكم شو تقولون؟ يستطيع، يعني عندكم دليل لو هيش تقولون؟ تستطيع أن تبين وجه لهذا؟ تستطيع؟ يعني مؤيدين للأخ أنتوا جنابكم، تفضلوا. يعني تريد تقولون بأنه إذا ثبت كان الشيء إمارة وثبت مدلوله المطابقي فمدلوله الالتزامي حجة، ايش تريد تقولون بعد؟ هذا تقريبا ها؟ مو هالشكل؟ مو هالشكل وغير شكل؟ يخرج جيد؟ انتوا عندكم بعد مطلب؟ فش تريد تقول؟ فليس بحجة. طب جيد هذا، ولكنه المدعى نشوف كيف لابد نثبته. اكتفتوا جيدا للمطلب، مطلب هو لطيف وظريف ايضا. تارة يفترض أن هؤلاء الطائفتين من الفقهاء كما أجمعوا على الطهارة والنجاسة، لأن طائفة منهم قالت بالطهارة، طائفة قالت ماذا؟ بالنجاسة، كما لهم قولان وأجمعوا على هذين أيضا أجمعوا على عدم الثالث. يعني كأن كل واحد منهم عندما نحلل فتواه يقول أنا أقول بالنجاسة وأقول بعدم التفصيل، وذاك ماذا يقول؟ أنا أقول بالطهارة وأقول بعدم التفصيل، أقول بعدم التفصيل مو لا أقول بالتفصيل، أقول بعدم التفصيل. يعني عنده قولان، قول بالنجاسة وقول بعدم التفصيل. هنا نقول، التفتوا للمطلب، هنا نقول هذا الإجماع على الطهارة لا يتم، إجماع على النجاسة لا يتم، ولكن الإجماع على التفصيل ماذا؟ يتم. لماذا؟ لأنه هذول متخالفان فيما بينهم، أحدهما كشفه يعارض كشف الآخر فيتساقطان، ولكن ذاك الذي هو القول الثالث وهو نفي التفصيل إجماع عفو عليه فيتم القول بالتفصيل، عفوا فينتفي القول بالتفصيل، ولكن ذاك بعد يصير إجماع مركب، لو ذاك القول بالتفصيل نفي القول بالتفصيل إجماع بسيط، إجماع بسيط، إذن هذا خروج عن محل الكلام، هذا الكلام فرق. فلهذا إذا شايفين الأصوليين يقولون عدم القول بالتفصيل لا يستلزم القول بعدم التفصيل، هذا وهذا لم يقولا بالتفصيل وهذا، ولكن هذا يستلزم القول بعدم التفصيل، لا لا يستلزم ذلك. لماذا؟ لأن القول بعدم التفصيل شيء وعدم القول بالتفصيل شيء آخر، وأحدهما لا يلازم الآخر. فإذا استفدنا من الإجماع المركب على هذا القولين القول بعدم التفصيل، فنفي الثالث منفي، ولكن لا بعنوان أنه لازم لهما، بل بعنوان أنه إجماع بسيط على نفي الثالث. أما إذا لم نستفد من القول الأول والقول الثاني الإجماع على نفي الثالث، بل من باب الملازمة، من يقول بالطهارة فيهما لا معنى لأن يقول بالتفصيل، من قال بالنجاسة فيهما لا معنى لأن يقول بالتفصيل، هذه من باب الملازمة التي نفهمها، لا من باب أنه هو ينفي التفصيل بقول مستقل وبفتوى مستقلة. هنا نقول بعد لا يمكن أن ننفي الثالث. لماذا لا يمكن أن ننفي الثالث؟ لماذا؟ باعتبار أنه نحن قلنا أن حجية الإجماع من أي باب؟ من باب الكاشفية، تمام؟ خب هذه الكاشفيتان متعارضتان أم لا؟ لأن واحدة منها باطلة، هذني لأن واحدة تقول طهارة واحدة تقول ماذا؟ نجاسة. إن كانت كاشفية الطهارة تامة فتلك الكاشفية ناقصة باطلة، إن كانت كاشفية النجاسة تامة فكاشفية الطهارة ماذا؟ ناقصة. خب إذا تعارضت الكاشفيتان تتساقطان أم لا؟ فلم يبقى عندنا دليل ماذا؟ على نفي. إذن مرادكم من الإجماع المركب ما هو؟ إن كان مرادكم من الإجماع المركب يعني القول بنفي الثالث وهو تام، ولكن هذا إجماع بسيط على نفي الثالث وخروج عن محل الكلام، وأما إن كان مرادكم بالإجماع المركب يعني من قال بهذا القولين فلم يقل بالثالث، نقول لا يمكن نفي الثالث لأنه لم يقل بالثالث غير أنه قال بعدم الثالث. قال يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب، فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة كما ذكرنا الاتفاق على ان قطع الصلاة حرام باختيارا. والمركب هو انقسام الفقهاء الى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه، او يمكن فرضه من مجموع اربعة وجوه، ثلاثة يمكن نفي الرابع او لا يمكن وهكذا. فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالاجماع المركب فارزا، وما تقدم من الكلام وانه كاشف عن الحكم الشرعي كان الملحوظ فيه الاجماع البسيط. اما الاجماع المركب فلنا حديث اخر معكم. واما المركب من الاجماع، يعني الاجماع المركب، واما المركب من الاجماع فان افترضنا ان كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، فهو كما هو قائل بالطهارة قائل بعدم التفصيل، فهذا يرجع في الحقيقة الى الاجماع البسيط على نفي الثالث، وهو حجة كما هو واضحون. وان افترضنا ان نفي الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا باثبات ما تبناه من رأي من باب الدلالة الالتزامية، لانه اذا اختار الاطلاق لا معنى بعد يختار التفصيل، فهذا هو الاجماع المركب على نفي الثالث ولا حجية فيه. لماذا؟ لان حجية الاجماع انما مو الاجماع المركب، لان حجية الاجماع انما هي باعتبار كشف الاجماع، ذلك الكشف الناشئ من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ. وفي المقام نعلم بالخطأ ولكن لا نشخصه انه هنا او هنا، اذا لا يمكن ان يكون كاشفا عن شيئين. وفي المقام نعلم بالخطأ عند احد الفريقين المتنازعين، فلا يمكن ان تدخل القيم الاحتمالية كلها في تكوين الكشف للاجماع المركب، واحدة منها تستطيع ان تدخل، والمفروض ان احدى الطائفتين غير كافية للكشف في تكوين الكشف للاجماع المركب. لماذا؟ لان القيم الاحتمالية هنا متعارضة في نفسها كما هو واضحون. هذا تمام الكلام في بحث الاجماع. فتحصل لنا ان الاجماع البسيط المحصل، لا المركب ولا المنقول، بحثنا هنا في الاجماع البسيط المحصل حجة، ولكن لا على الاسس الثلاثة الاولى، وهو ان يكون كاشفا عن الحكم الشرعي بالملازمة، بل انما هو كاشف عن الحكم الشرعي يعني مثبت لصغرى الدليل الشرعي، يعني انه يحتاج الى حلقة وسيطة بينه، يعني بين الاجماع وبين الدليل على الحكم الشرعي. وهذا هو مختار الاستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الاجماع البسيط المحصل، ولكنه بالشرائط العامة التي ذكرناها وبالشرائط الخاصة في كل مورد الذي يختلف عن مورد آخر. بعد ذلك ننتقل إلى بحث الشهرة. لا لا، من أين؟ احنا لا نعلم، ماكو ملازمة، لأن المفروض قول ثالث أيضا موجود يحتمل، مو من قبيل النقيضين، حتى اذا بطل احدهما لابد ان يكون الاخر ماذا؟ صحيحان. هذا من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث، فابطال احد الضدين هل ينفي يثبت الاخر؟ لا، لا يثبت الاخر. يعني لو كان زيد له مكانان، اما في هذا المكان واما في هذا المكان، فإذا أبطلنا أنه موجود في هذا المكان فلا بد أن يكون ماذا في هذا المكان. أما لو كان يمكن لزيد أن يوجد في أماكن أربعة وأبطلنا هنا، هذا يثبت أنه هناك، لا يحتمل أنه هناك ويحتمل أنه هناك. كذلك المفروض في المسألة أنه ماذا؟ أن القولين ليس من قبيل النقيضين، حتى إذا يبطل أحدهما يكون الآخر ثابتا بالضرورة. الشهرة، كلمة الشهرة، الشهرة في الأصول لها عدة أبحاث. البحث الأول يبحث عنه في باب التعارض، وهو أنه إذا كانت عندنا روايتان متعارضتان، واحدة مشهورة والثانية غير مشهورة، فهل أن الشهرة من المرجحات أو ليست من المرجحات؟ هذا بحث في علم الأصول وليس هو محل الكلام فيه. محل الكلام ليس في الشهرة التي يرجح بها أحد الخبرين المتعارضين على الآخر. الشهرة بمعنى ثاني، وهي أن الشهرة في خبر هل تجبر ضعف ذلك الخبر أو لا تجبر ضعف ذلك الخبر. وهذا هو البحث المعروف، أن الشهرة تجبر ضعف السند أو لا تجبر ضعف السند. وهذا أيضا ليس هو محل الكلام، أن ضعف السند ينجبر بالشهرة أو لا ينجبر بالشهرة، وهذا أيضا ليس محل كلامنا. إنما كلامنا في الشهرة الفتوائية، هل تلازم استكشاف الحكم الشرعي كما أن الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي أو لا، بنفس التسلسل الذي ذكرناه في بحث الإجماع. هذا هو بحثنا، واضح المطلب؟ يعني كيف أننا في الإجماع قلنا نستكشف منه الحكم الشرعي بأي تسلسل؟ التسلسل المتقدم. فهل تستطيع الشهرة أيضا تكشف عن الحكم الشرعي أو لا تستطيع؟ ومن هنا تارة تضاف الشهرة إلى الحديث فنسميها شهرة روائية، وأخرى تضاف إلى الفتوى فتسمى شهرة فتوائية. نحن بحثنا في الشهرة الحديثية؟ لا، بحثنا أين؟ في الشهرة الفتوائية. ما الفرق بين التواتر وبين الشهرة في الحديث؟ أكو فرق أو لا يوجد فرق؟ هذا الحديث متواتر، هذا الحديث مشتهر، ما الفرق بينهما؟ يعني الفرق بينهما هذا، لو قلنا أن التواتر في الحديث يوصلنا إلى اليقين بثبوته، الشهرة أيضا توصلنا إلى اليقين بثبوته أو توصلنا إلى الظن بثبوته؟ إلى الظن بثبوته. وإلا لو أوصلت الشهرة إلى اليقين بثبوته إذن لما بقي فرق بين التواتر وبين الشهرة، مع أن الفرق واضح من الناحية الكمية. خب الآن نريد أن نسأل هذا السؤال، الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي بالشرائط التي ذكرناها، الشهرة في الفتوى أيضا تكشف عن الحكم الشرعي أو لا تكشف؟ نقول نفس ما قلناه في التواتر، إذا كان الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي يقينا فالشهرة الفتوائية تكشف عن الحكم الشرعي يقينا لو ظنا، ظنا، لأن المفروض أن عدد الشهرة، عدد المفتين في الشهرة أقل من عدد المفتين في الإجماع. فهل مثل هذه الشهرة التي تفيد الظن في الكشف عن الحكم الشرعي حجة أو ليس بحجة؟ جواب ماذا؟ ومن الواضح أنه ليس بحجة. لماذا؟ لأن الظن حجة وليس بحجة، الظن حجة وليس بحجة، مطلق الظن وليس بحجة، وإنما الظن الخاص الذي قام على اعتباره دليل قطعي من الشارع يكون حجة. قد انتهي من هاي المقدمة، اكو مطلب مهم بعدين. الشهرة، كلمة الشهرة بمعنى الذيوع والوضوح لغة. خب هذه الشهرة اللغوية. الشهرة الاصطلاحية قال وتضاف في علم الاصول الى الحديث تارة فتسمى شهرة روائية، والى الفتوى اخرى فتسمى شهرة فتوائية. ويراد بالشهرة في الحديث تعدد رواة الحديث بدرجة دون التواتر، ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة بين الفقهاء وشيوعها بدرجة دون الإجماع. ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا، يعني ماذا؟ يعني الذي يعطي لنا اليقين الموضوعي من هذه الإخبارات المتواترة. فالشهرة الحديثية تعطينا اليقين الموضوعي، لو تعطينا الظن الموضوعي، الظن الموضوعي بعد تعطي. ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا بالتعدد الواصل إلى درجة موجبة للعلم العقلي أو للعلم العرفي الذي سميناه فيما سبق ماذا؟ بالإطمئنان، ولو بمعنى يشمل العلم الإطمئنان. إذا كان التواتر من حيث العدد يوصلنا إلى العلم ولو ما يشمل الإطمئنان، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي فرض فيها، أي الشهرة في الحديث أن تكون دون التواتر لا تتجاوز درجة الظن. وهذا يا ظن الظن الموضوعي. إذا تتذكرون نحن قلنا كما يوجد عندنا يقين موضوعي، يوجد عندنا ماذا؟ ظن موضوعي، ويوجد عندنا احتمال موضوعي. شنو معنى الظن الموضوعي؟ يعني هذه المقدمات لا يحق للإنسان إلا يحصل منها أن يحصل منها الظن، لا يحق له أكثر من ذلك. هسه يمكن أن لإنسان أن يحصل له من الشهرة الحديثية، يمكن أن يحصل له اليقين أو لا يحصل له اليقين، يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكن، ولكن هذا اليقين موضوعي لو ذاتي يصير ذاتي. أحسنتم. لماذا؟ لأنه هاي المقدمات لا تعطي هذه النتيجة. هسه إنسان لأنه هذا عدة شوق بالكتاب، علاقة بالكتاب، معتقد بصاحب الكتاب، حصل له اليقين من نقل هؤلاء الرواة الثلاثة أو الأربعة، ولكن هذا بحسب الموازين المنطقية ليس من حقه أن يحصل له اليقين من التواتر، وإنما من حقه أن يحصل له الظن، عفوا، ليس من حقه أن يحصل له اليقين من هذه الشهرات، وإنما من حقه أن يحصل له الظن من هذه الشهرات. ومن هنا لو حصل له اليقين فيكون ذاتيا ولا يكون موضوعيا. قال أن تكون دون التواتر، أن تكون دون التواتر درجة الظن التي فرض فيها أن تكون دون التواتر، إذن لا تفيد ماذا؟ إلا الظن. والخبر الظني ليس من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، فيحتاج إلى دليل خاص، بل يحتاج ثبوت حجية هذا الظن الذي نشأ من الشهرة الروائية، يحتاج إلى التعبد الشرعي كما سيأتي إن شاء الله في محله عندما نبحث في الإمارات الظنية. وإذا عددنا هذا فيما يرتبط بالشهرة الروائية، أما في الشهرة الفتوائية يقول وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين إلى درجة ذلك التعدد يوجب لنا العلم ولو بمعنى يشمل الإطمئنان. هذا يا علم، هذا القطع الموضوعي، هذا ذاتي، هذا الموضوعي. لماذا؟ لأن الإجماع قلنا بحسب هذه الخصوصيات لو حصل للإنسان قطع أو إطمئنان بصدور الدليل من الشارع فإنه لم يتخطى ماذا؟ الموازين المنطقية. فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع من حيث عدد المفتين لا تتجاوز درجة الظن بالدليل الشرعي. والظن بالدليل الشرعي حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، فيحتاج إلى دليل شرعي لحجية مثل هذا الظن، وهو ليس يعني الظن بالدليل الشرعي، وهو ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبد بحجية مثل هذا الظن الناشئ من الشهرة الفتوائية. طب الآن سؤال، إذا قلنا أن الإجماع يحصل بمئة، إذن الشهرة الفتوائية ما هي؟ ها؟ ثمانية. إذا قلنا أن الإجماع يحصل بمئة فقه، ونحن عندما استعرضنا كلمات الفقهاء المئة في الصدر الأول وجدنا أن ثمانين منهم يقولون هذه عندنا إجماع على الحكم، لو عندنا شهرة على الحكم على الفتوى، شهرة على الفتوى. هسه سواء احتملنا أن الآخرين يطابقونهم أو لم نحتمل، وسواء وصلنا خلافهم أو لم يصل، هذه بعد لا يسمى إجماع، يسمى ماذا؟ يسمى شهرة فتوائية. ما أدري واضحة هاي النقطة، واضحة كانت؟ شوفوا لو نحن احتجنا الى مئة فقيه لكي يحصل ماذا؟ الاجماع. مو نحن احتجنا، استعرضنا فقهاء عصر الغيبة المتاخمين للغيبة وجدنا عددهم مش قد مئة، فلكي ندعي الاجماع لابد ماذا؟ ان نحصل على اراء المئة. ها؟ فش اذا جئنا واستقصينا هؤلاء الفقهاء وجدنا أن آراء بعضهم لم تصل إلينا، وصلت كتبهم ولكنه لم تصل إلينا آراءهم في تلك المسألة خصوصا ولم يتعرضها في كتابهم، هنا عندنا إجماع لو عندنا شهرة، ها؟ عندنا شهرة. تمام. من هنا التفتوا جيدا لمطلب دقيق أريد أذكره، من هنا قد تنشأ عندنا مشكلة في الإجماع، وهو أنه نحن نعلم أن كثير من فقهاء عصر الغيبة لم تصل إلينا آراؤهم، بعد كيف نستطيع أن ندعي الإجماع على مسألة؟ ها؟ إحنا كل فقهاء عصر الغيبة وصلت إلينا آراؤهم؟ آراؤهم جميعا وصلت إلينا؟ ها؟ يستطيع أن يدعي أحد هذا؟ بل نعلم من كثير منهم أنه كانوا من المخالفين ولكن لم تصل إلينا آراءهم لضياع كتبهم، بعد كده ادعى إجماع بسرعة. لي طيب الله أنفاسكم. هنا نرجع إلى ما تقدم، قلنا نحن ندور مدار عنوان الإجماع، نحن ندور مدار ماذا؟ أن هذا المقدار من آراء المفتين يكشف عن الوسيط أو لا يكشف عن الوسيط، حتى لو علمنا بوجود المخالف فضلا عن عدم علمنا به. ما أدري النكتة واضحة صارت؟ إذا على بان الأم ذيك المشكلة غير قابلة للحل، لماذا؟ لأنهم يدور مدار عنوان الإجماع، ومع احتمال وجود فقهاء آخر نحتمل أنهم اختلفوا لم يوافق هؤلاء المجمعين، كيف يمكنك أن تحصل الإجماع وأنت تدور ماذا؟ مدار اتفاق الآراء ولا يمكنهم اتفاق. أما السيد ماذا يقول؟ يقول أنا لا أدور مدار الوان، أنا أدور مدار أن هذا الاتفاق من الآراء الذي وصل إلينا هذا كاف لكشف الوسيط ومو كافي لكشف الوسيط. ها؟ فإن كان كافيا لكشف الوسيط نحن نثبت الحكم الشرعي حتى لو علمنا بوجود المخالف فضلا عن احتمال وجوده، ومن هنا الشهرة الفتوائية تستطيع أن كاشف عن الارتكاز لما تكون كاشف عن الارتكاز، ولكن شروطها أكثر من ماذا؟ من الاتفاق الآخر، لأنه إذا كان اتفاق فتوائي بعد إحنا قرينة عكسية ما عدنا، أما إذا كانت شغة فتوائية عدنا شو؟ قرينة عكسية وهي المخالفين. فلهذا نحن ببساطة في الشغة الفتوائية لا يمكن أن نستكشف ماذا؟ الوسيط الارتكاز الشرعي، ولكنه في الإجماع يعني في الاتفاق الفتوائي تمو في مو في الإجماع في الاتفاق الفتوائي اكتشاف الوسيط يكون أسهل نسبة بالنسبة إلى اكتشاف الوسيط من الشهرة الفتوائية. أقول ذاك البحث شلون ظهرت ثمرته هنا، وهو أنه نحن بعض الأحيان قد نستند إلى الشهرة الفتوائية من المتقدمين لاستكشاف ماذا؟ الحكم الشرعي، ولا ندور مدار تحقق الإجماع حتى نستكشف الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله المطلب. قال: وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء كان معنى الشهرة في الفتوى ماذا يكون؟ إذا كان الإجماع هو التطابق، الشهرة ماذا؟ هو تطابق الجزء الأكبر من هذه المجموعة. يعني 100 كانوا في الصدر الأول، نحن استطعنا أن نستقرع آراء 80 منهم. إما خب الباقي أين سيدنا؟ يقول البي: إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين، نعلم أن فقهاء آخرين كانوا موجودين ولكنه لم يصل إلينا أي أثر من أرض، فلا نعلم أنهم من الموافقين من المخالفين، هذا احتمال. ومع الظن بموافقتهم أيضا، لماذا نظن بموافقهم؟ باعتبار أننا نجد أن الخطائف عندما يأتي إلى المسألة يدعي الإجماع على الأمر. لو كان هناك مخالفين معتد بهم شيخ الطائفة كان يتجاوزهم، ممن تقدمه من الفقهاء كان تجاوزهم ولي بهم، هذا ديدن الفقيه، هذا ديدن الأمين، مو ديدن الأمين هذا. إذن عندما يدعي الإجماع، صحيح آراء 20% لم تصلنا، ولكن من آراء 80% يحصل لنا ظن أن 20% ماذا؟ أيضا كانوا موافقين، وإلا لو كانوا مخالفين وكان خلافهم معتدا به لنقل إلينا. أو مع الظن بموافقتهم أيضا، هذا الظن بالموافقة من أين يأتي؟ أولئك الذين وصلت آراؤهم، أو مع العلم بخلافهم، وهذا أوضح مصادق ماذا؟ الشهرة الفتوائية، وهو أنه 80 ذهبوا إلى النجاسة، 20 ذهبوا ماذا؟ إلى الطهارة. والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع. واضح صار؟ الشهرة الفتوائية هنا نستطيع أن نقوم بدور الإجماع، لأننا قلنا نحن لا ندور مدار الإجماع بما هو موضوع به عنوان، وإنما ندور أن هذا المقدار من الاتفاق كاشف عن الوثيق أو ليس بكاشف، وعلى هذا المقدار يستطيع أن يكون كاشفا. قال: والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم، وتوجب إحراز الدليل الشرعي بحسب الاحتمال، وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر. بعد هذا ما بفض ضابطة كلية، يعني نحن لا نستطيع أن نقول أن الشهرة الفتوائية بنحو الضابط الكلي تكشف عن الدليل الشرعي وعن الارتكاز، لا، من مورد تكشف ومن مورد آخر ماذا؟ لا تكشف. أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة، ولكن هذه المخالفة تختلف من درجة إلى أخرى. تارة المخالف، طبعا من باب المثال، تارة المخالف ابن أبي الجنيد، ابن أبي الجنيد معروف ماذا؟ بفتاواه المقلة الطائفة، لو بفتاواه المخالفة للطائفة، مخالفة الطائفة، لماذا؟ لاحتمال كما يحتمل البعض أنه كان يبني على حجية القياس اللي عندنا، ها؟ قال مثل ابن أبي الجنيد تكون مؤثرة أو لا تكون مؤثرة؟ تكون مؤثرة. أما مخالفة الشيخ الطائفة تكون مؤثرة أو لا؟ نحن نستقرئ كل كلمات الفقهاء في زمان الشيخ نجد يقولون بشيء، لكن عندما نأتي إلى الشيخ يقول خلافه، هذا يضعف ذلك الاتفاق لما يضعف ذلك الاتفاق. شوفوا كيف أن الفقيه من شخص إلى شخص آخر يختلف. فلهذا قال: يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف ترعا لنوعية البعض وموقع هذا البعض وموقعه وخصوصيات أخرى، أن هذا كان في مركز الحوزة العلمية أو كان عالم يعيش في أقصى بلاد البلاد، كان يعيش في الهند، قل ذاك الذي يدعي الإجماع وهو في مركز الطائفة وهو في مركز الحزة غير ذاك الذي يقول شيئا وهو بعيد عن المركز، لأن هذا مطلع على أوضاع الفهاء في حالته. أم ذاك لعله جالس في بيته ووصل إلى مسألة وتصور أن أساسا خلف ذلك غير معقول، فماذا قال؟ قال والمسألة إجماعية أساسا غير معقولة، لكن لا من باب إصراع الفقهاء، بل من باب ماذا؟ من باب أنه أساسا أكو واحد يقدر يقول بخلاف هذا. شايف الأصول فها عندما يصلون إلى فد مسألة يقول وقد حققناه بما لا مزيد عليه. خب إذا حققنا بما لا مزيد عليه بعد يمكن واحد يخالف فيدعي الإجماع. هذا هو من إجماعات التي وصلتنا من المتقدمين من هذا القبيل. تصور أن المسألة بعد واضحة كوضوح أن الاجتماع النقيض. أصلا واحد يقدر يخالف في أن الاجتماع النقيض المحل يقدر يخالف فيها؟ إذا لا يمكن أن يخالف في طهارة أهل الكتاب أو نجاسة الطائفة. ومن هنا الإخوة هذا يخلوه في ذهنهم، وهو أنه الإجماعات أساسا يدخلون إلها بهذا المنظار، مو أنها كاشفة عن شيء، فإنما كثير منها مناشئها ماذا؟ هذه المطالب التي ذكرها. ثم إن في الشبهة في الفتوى بحثا آخر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في آخر البحث يشير إلى مطلب يقول إلى هنا نحن نتكلم عن حجية الشهرة الفتوائية بحسب نظرية الاحتمال، أما أن الشهرة الفتوية حجة من باب حجية خبث من باب حجية الإمارة فهذا آخر لا علاقة له ببحثنا. تذكرون في إجماعهم قلنا هذا المطلب، قلنا تارة نبحث عن حجية الإجماع من باب القاعدة أن حساب الاحتمال يثبت حجية الإجماع ويثبت الملازمة بين الحكم الشرعي أو لا يثبت بغض أنه وردنا دليل عجية أو لم يرد دليل، وأخرى نبحث عن حجية الإجماع من باب أنه ورد دليل يقول أن خبر أن الإجماع حجة كما أن خبر الواحد حجة. يقول إلى هنا كنا نبحث عن أن الشهرة حجة يعني تكشف عن الحكم الشرعي بمقتضى حساب الاحتمال، ولم يكن لنا نظر أنه ورد عندنا دليل على حجية الشهرة أو لم يرد. ولكن هناك بحث آخر وهو أنه قد يقال أنه ورد عندنا روايات تدل على حجية الشهرة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، وذاك بحث آخر لا علاقة له ببحثنا. فلهذا قال ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا لا من باب ما ذكرناه من قانون حساب الاحتمالات، وهذا خارج عن محل الكلام، وإنما يكون داخلا ماذا؟ في الدليل الشرعي لو في الدليل غير العين في الدليل غير الشرعي، لأنه نريد أن نثبت الملازمة بين الشهرة وبين الكشف عن الحكم الشرعي، وإنما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي. إذن إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من القسم الأول من وسائل الإثبات للدليل الشرعي، وهي وسائل الإثبات الوجداني التواتر الإجماع شهرة. بعد ذلك ندخل في وسائل الإثبات التعبدي، والحمد لله رب العالمين.